然后你们将被召归于你们的主。假若你得见犯罪者在他们的主那里垂头丧气地说，我们的主啊，我们已经看见了，听见了，求你让我们转回去，我们将做善事，我们却是确信者。假若你看见这种情状， ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكموذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون 假若我抑郁必以向导赋予每个人但从我发出的判词已确定了我必以精灵和人类一起填满火域你们尝试吧因为你们忘记今日的相会我却已忘记你们了你们因为自己的行为而尝试永久的刑罚吧 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرونتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون 信仰我的迹象的只有那等人别人以我的迹象劝诫他们的时候他们便俯伏叩头并赞颂他们的那超绝万物的主他们不敢妄自尊大他们累不落床他们以恐惧和希望的心情祈祷他们的主他们分舍我所赐予他们的任何人都不知道已为他们储藏了什么慰藉以报仇他们的行为 أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون 信教者与悖逆者一样吗？他们是不相等的。至于信教而且行善者将来得以入乐园为归宿那是为了报仇他们的行为至于悖逆者他们的归宿只是火狱每当他们要想逃出都被拦回去有声音对他们说你们尝试以前你们所否认的火刑吧 ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون 在最大的刑罚之前 我必使他们尝试最近的刑罚，以便他们悔悟。有人以主的迹象劝诫他，而他不肯听从，这样的人谁比他还不义呢？我必然要惩治犯罪的人。 ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنونإن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 我却已把经典赏赐穆萨，所以你们对于接受经典不要陷于忧郁中。我曾以那部经典为以色列后裔的向导，我曾以他们中的一部分人为表率，当他们忍受艰难，确信我的迹象的时候，奉我的命令去引导众人。复活日，你的主必定判决他们所争论的是非。 أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهمأنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون 难道他们还不晓得吗？在他们之前，我曾毁灭了许多世代，他们常常经过那些人的故乡，在那里却有许多迹象，他们怎么不听从呢？他们还不知道吗？我把雨水赶到无草的地方，而且它生出他们的牲畜和他们自己所食的庄稼，难道他们看不见吗？ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون 他们说，这种判决什么时候实现呢？如果你们是说实话的，你说不信教者在判决日虽信无益，并且不获得宽待，你应当避开他们，你应当等待，他们必定是等待的。